ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. إخوتنا في الإيمان والإسلام العود الطيب المبارك إلى يد الله البينات وزادكم العلم القراني بزعيم خارج مريء مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهذه رزمة مكة ومدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح مودة سعد نوى الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضرتكم هذا الاستماع فليتفضل مشكورا. Yeah. يا من قيامة وَكَمْ أَجْلَيْتُ مَا قَبَلَهُ خانه و کلت خانه صدرک عرب عليك. الله يزيدك يا رب. نصر معايا. نعم. الله الله الله. عليك يا حاج ممدوح، افتح عليك صدرك يا رب. وإن تجهر بالقول فإن عليك الحاج ممدوح. فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فلما أتاها نودي يا موسى الله أكبر. تعالي وحدوا وقم الصلاة والنبي تعليك جواب جيشان والنبي وقم الصلاة ذكر والنبي تعليك تخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى إنك بالواد المقدس طوى وأنا عليك عن حد ممدوح النبي جواب تزلنا ونال قرأ قال ألف يا موسى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف تخرج بين وراء اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين وكفي قتلي قتل الايمان والاسلام عشنا في لحد ذكرى والقرانيه المباركه تلاها علينا ترجمه المسلم العربيه بالاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة أذربيجان الهندسة الصوتية الكبرى عبارة أبي حسن العناني بجري مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة المهندس محمد رفعت سنة بمدينة السنبلاوية الهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة حاج سعد الشيخي بالأرمان. الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة شيخ العرب أمام بن حوال. وتنعية الإيمان والإسلام. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.